القدس تقدم انتفاضة الأقصى. انتفاضة ثورة حرة مستمرة بالدم فياضة، هذه ثور الشعب يباركها الرب. إنشاد محمود أبو دجانة وبمشاركة الشاعر عماد سليم درويش والمنشد محمد الشاقلدي والطفلة حماس الدبس. انتفاضة الأقصى، الإصدار الأول للتسجيلات ومكتبة البيت العتيق الإسلامية ومكتبة رغدان الإسلامية. انتفاضة الأقصى. هالجنة نار وتحدى المحتل، شعب تحدى بشعل نار، شعب طريق قتل. عبي هالجنة نار وتحدى المحتل، شعب تحدى بشعل نار، شعب طريق قتل. عبيها زيت وبنزين واحمل حجرك مع سكين، عبيها زيت وبنزين واحمل حجرك مع سكين، وارفع علم بلادي عالي واحتف عاشت فلسطين، وارفع علم بلادي عالي واحتف عاشت فلسطين. عبيها الجنة نار وتحدى المحتل، شعب تحدى بشعل نار، شعب طريق قتل. عبيها الجنة نار وتحدى المحتل، شعب تحدى بشعل نار، شعب طريق قتل. عبي يالله لا تحتار ما لم غيرها من خيار، عبي يالله لا تحتار ما لم غيرها من خيار، ونخلص بنزين الأرض عبيها من زيت الدار، ونخلص بنزين الأرض عبيها من زيت الدار. عبي هالجنة نار وتحدى المحتل، شعب تحدى بشعل نار، شعب طريق قتل. عبي هالجنة نار وتحدى المحتل، شعب تحدى بشعل نار، شعب طريق قتل. واكتب عالجنيني يالله انا من القدس ورام الله، واكتب عالجنيني يالله انا من القدس ورام الله، انا من حيفا انا من يافا انا من جبل النار، انا من حيفا انا من يافا انا من جبل النار. عبي هالجنيني نار وتحدى المحتل، شعب تحدى بشعل نار، شعب طريق قتل. عبي هالجنيني نار حتى المحتل، شعب تحدى بشعل نار، شعب طريق قتل. عبيها يغلى حبيب وبعد صهيون الغريب، عبيها يغلى حبيب وبعد صهيون الغريب، لما بطال بلادي تطلع هالشمس والله بتغيب، لما بطال بلادي تطلع هالشمس والله بتغيب. عبيها الجنة نار وتحدى المحتل، شعب تحدى بشعل نار، شعب طريق قتل. عبي هالجنين نار وتحدى المحتل، شعب تحدى بشعل نار، شعب طريق قتل. عبي وصرخ على المكشوف صهيوني ما بدنا نشوف، عبي وصرخ على المكشوف صهيوني ما بدنا نشوف، لما شبال القدس تطلع هالقمر سيبه خسوف، لما شبال القدس تطلع هالقمر سيبه خسوف. عبي هالجنين نار وتحدى المحتل، شعب تحدى بشعل نار، شعب طريق قتل. عبي هالجنين نار وتحدى المحتل، شعب تحدى بشعل نار، شعب طريق قتل. عبيها زيت وبنزين واحمل حجرك مع سكين، عبيها زيت وبنزين واحمل حجرك مع سكين، وارفع علم بلادي عالي واحتف عاشت فلسطين، وارفع علم بلادي عالي واحتف عاشت فلسطين، واحتف عاشت فلسطين، واحتف عاشت فلسطين. نحن اقسمنا اليمين عن اسلمنا ما بالليل، وهذه جنة النعيم مأوى ومسكن على الأبرار. إحنا أقسمنا اليمين عن إسلامنا ما بالليل، وها يا أم الشهيد زغريدي اليوم عيد وإحنا على درب الفقيد نمشي تنكمل المشوار إحنا أقسمنا اليمين عن إسلامنا ما باللين وهاني جنة النعيم دعوة ومسكن على الأبرار إحنا أقسمنا اليمين عن إسلامنا ما باللين وهاني جنة النعيم دعوة ومسكن على الأبرار محمد خلف رجال للخنادق والقيتان من واجهتون برصاص احنا نواجهكم باشبال محمد خلف رجال للخنادق والقيتان من واجهتون برصاص احنا نواجهكم باشبال احنا اقسمنا اليمين عن اسلامنا ما باللين وهذه جنات النعيم دعوة ومسكن على ابرار احنا اقسمنا اليمين عن اسلامنا ما باللين وهذه جنات النعيم مأوى ومسكن على ابرار خيبر خيبر يا يهود جيش محمد سوف يعود كل منا ومنكم يعيش رح يشهد ذبح اليهود خيبر خيبر يا يهود جيش محمد سوف يعود كل منا ومنكم يعيش رح يشهد ذبح اليهود احنا اقسمنا اليمين عن اسلامنا ما باللين وهذه جنات النعيم مأوى ومسكن على ابرار احنا اقسمنا اليمين عن اسلامنا ما باللين وهذه جنات النعيم مأوى ومسكن على ابرار مش ناقص ما استنكار ولا مجموعة افكار امتنا امة ابرار بدها تحرر فلسطين مش ناقصنا استنكار ولا مجموعة افكار امتنا امة ابرار بدها تحرر فلسطين احنا اقسمنا اليمين عن اسلامنا ما باللين وهذه جنات النعيم مأوى ومسكن على ابرار احنا اقسمنا اليمين عن اسلامنا ما باللين وهذه جنات النعيم مأوى ومسكن على ابرار ثورتنا ثورة رجال في الحارات وفي الجبال بالرجال وبالاشبال يا ثورتنا مدينا ثورتنا ثورة رجال في الحارات وفي الجبال بالرجال وبالاشبال يا ثورتنا مدينا احنا اقسمنا اليمين عن اسلامنا ما باللين وهذه جنات النعيم مأوى ومسكن على ابرار احنا اقسمنا اليمين عن اسلامنا ما باللين وهذه جنات النعيم مأوى ومسكن على ابرار الله اكبر على المحتل بغير المصحف ما في حل الله اكبر على المحتل بغير المصحف ما في حل واحنا على شرع الاسلام واحنا على شرع الاسلام والاسلام هو الحل والاسلام هو الحل والاسلام هو الحل اشهدي يا أرض جيلي اشهدي يا أرض جيلي والكون يشهد جيل عايش من ألامك وعالمنايا كم تعود انظري يا أرض شوفي عأطفالي وأي مشهد على العامل على الطالب في صدر عاري مجرد إما تصرخ إما تصرخ حد من لسانها للوطن زغرد ارمي خصمك يا حبيبي بصوت كالبارود ردد واطعنه بخنجر أبوك واطعنه بخنجر أبوك اللي بساحات الأقصى استشهد ارمي لتهاب المنايا وأنا أخوك يا محمد Hey, la la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la عليها الكون. صوت الإذاعة بحزن عز القدس مخجول، عز القدس مخجول. كل حر صيح بألم صحيح مش معقول، حمد الدر يا وطن، حمد الدر يا وطن، برصاص العدا مقتول، برصاص العدا مقتول. يلي قتلت الطفل، يلي قتلت الطفل، لا تفرح دم محمد حبيب الشعب، محمد حبيب الشعب، ما في حدا ذم، ما في حدا ذم. ما للبلا بالقرص، ما للبلا بالقرص، وعيا عليها الجول. صوت الإذاعة بحزن عز القدس مخجول، وكل حر صيح بألم صحيح مش معقول، محمد الدر يا وطن، برصاص العدا مقتول. يلي قتلت الطفل لا تفرحوا بدمه، محمد حبيب الشعب، ما في حدا ذمه، ما في حدا ذمه. آه من شعب عانى الكثير وما زال يعاني، طفل عاف الدمى عاف الأغاني، عشق الحجارة في ثواني، قلب نسي المنى والأماني في وطن العلم والأديان. آه من شعب مال طربا للأغاني، أطفال نسوا ما لهم من إخواني، عشق الدمى إناثا وفتياني، قلب قصى وعاش بإدماني، وطن الغرب والأمريكاني، يمين الله نعلنها بإقدام وإيماني، سنعلنها سنشعلها بكوشوك في نيراني، ظلام الليل نجلي عن آل وأوطاني، عن القدس عن اللد عن بيروت لبنان. طفل جبار ما أكثر مثال، كانوا في القالين في غزة وعرابة. حتى مهابا وانا المشتاق وبلادي بتنادي يا محلى الموت على غالي ترابا. جنو اشمخ انت الحر مولود 67 جنو ركع كل الدنيا وذوقها من طعم المر اللي شربته بدير ياسين. جنو جنن موج البحر وخلي جنونك يمسح دنس المحتلين. خلي لثامك فوق الفم وخلي الرد حجارة وسم. العمر محتم لا تهتم نظرة عينك تفجر كل صخور الصم. زال الهم وزال الغم انت بتغسل ارض بلادك مش بالمي عم تغسلها بنزف الدم. Thank you. اطلع يا قمرنا وهلو ضو الضف الغربيه، ما بلقنا لنعيش بذلة، بلقنا نعيش بحرية. عيد يا شعبي عيد، صر لك جيل متشرد، مت مليون بأيد ما طالبنا الشرعية. اطلع يا قابرنا وهلو ضو الضف الغربية، ما خلقنا لنعيش بذلة، خلقنا نعيش بحرية. قصتنا تبدأ من بعيد، من جهة الغرب العنيد، من أمريكا بالتحديد رأس الأفعى الرجعية. اطلع يا قابرنا وهلو ضو الضف الغربية، خلقنا لنعيش بذلة، خلقنا نعيش بحرية. تحيتنا للأبطال بنت بغتنا الشعبية، كل واحد منهم عملاق بناء الثورة إسلامية. اطلع يا قابرنا وهلو ضو الضف الغربية، خلقنا لنعيش بذلة، خلقنا نعيش بحرية. نتعلم من الياسين، خليك صامت في فلسطين، حي الياسين السلام وقائد الحمساوية. اطلع يا قابرنا وهلو ضو الضف الغربية، ما خلقنا لنعيش بذلة، خلقنا نعيش بحرية. نتعلم الشقاقي بكلاش الجرح داوي، حي الشقاقي السلام وقائد الجهادية. اطلع يا قابرنا وهلو ضو الضف الغربية، نخلقنا لنعيش بذلة، خلقنا نعيش بحرية. نتعلم من الزهار بعد الثورة الانتصار، حي الزهار السلام وأرض غزة الأبية. اطلع يا قابرنا وهلو ضو الضف الغربية، خلقنا لنعيش بذل، خلقنا نعيش بحرية. علمنا خالد مشعل لقضيتك لازم تعمل، حيو مشعل السلام الناطق باسم القاضية. اطلع يا قابرنا وهلو ضو الضف الغربية، خلقنا لنعيش بذل، خلقنا نعيش بحرية. علمنا يحيى عياش ما نرضى الموت ببلاش، حيو عياش السلام وعمليات البطنية. اطلع يا قابرنا وهلو ضو الضف الغربية، خلقنا لنعيش بذل، خلقنا نعيش بحرية. علمنا محيي الشريف، خلي انتقامك عنيف، حي الشريف السلام ومجموعات الفدائية. اطلع يا قابرنا وهلو ضو الضف الغربية، خلقنا لنعيش بذل، خلقنا نعيش بحرية. علمنا عاقل عماد كيف نبيها الأوغاد، حيو عماد السلام وعمليات الجهادية. اطلع يا قابرنا وهلو ضو الضف الغربية، خلقنا لنعيش بذل، خلقنا نعيش بحرية. علمنا عادل عماد ما بنصرنا إلا الجهاد، حيو عوض الله السلام وشباب البير العابية. اطلع يا قابرنا وهلو ضو الضف الغربية، خلقنا لنعيش بذل، خلقنا نعيش بحرية. اطلع يا قابرنا وهل ضو الضف الغربية، خلقنا لنعيش بذل، خلقنا نعيش بحرية. فلسطين اللحن والغناء، فلسطين الورد والحسون، فلسطين السعادة والوفاء، فلسطين الحرية والسجون، فلسطين الأرض والسماء، فلسطين الصبح والمساء، فلسطين الموت والحياة، فلسطين الشوق والحنين، فلسطين النرجس والياسمين، فلسطين الشمس والقمر، فلسطين الدم والنور، فلسطين الحق والضمير، فلسطين الفلسطيني وفلسطين. آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه حبيبتي بلادي حبيبتي بلادي حبيبتي حبيبتي حبيبتي بلادي أحببتها منذ الصغر كالنقش في الحجر لأنها الضياء والنجوم والقمر أحببتها منذ الصغر لأنها الضياء والنجوم والقمر لأنها الضياء والنجوم والقمر أحببتها في الليل والسحر في خيمة الآلام في الجبال في الحفر أحببتها في الليل والسحر خيمة الآلام في الجبال في الحفر لأن فيها قريتي وعزتي وموسم الزهر وموسم الزهر لأن فيها القدس لأن فيها القدس درة الدرر درة الدرر حبيبتي بلادي حبيبتي حبيبتي حبيبتي بلادي حبيبتي بلادي حبيبتي حبيبتي حبيبتي بلادي بها أقام الحق وانتصر على ثراها خط سيفه عمر على ثراها خط سيفه عمر عدا عليها الروم والمغول والتتر عدا عليها الروم والمغول والتتر وكل خصم جاءها وكل خصم جاءها انتصاره احتضر لا تعجبوا لا تعجبوا لا تعجبوا فإنه القدر حبيبتي بلادي حبيبتي حبيبتي حبيبتي بلادي حبيبتي بلادي حبيبتي حبيبتي حبيبتي بلادي قديمة كبيرة لكنها قديمة كبيرة لكنها أقوى من الكبار وتهرم البلاد والسنون وتهرم البلاد والسنون لكنها لكنها لكنها كبرعم الشجر حبيبتي بلادي حبيبتي حبيبتي حبيبتي بلادي حبيبتي بلادي حبيبتي حبيبتي حبيبتي بلادي Oh,